سمعت الشيخ يقول السائل كيف يكون المرء مخلصا لله تعالى في عمله؟ أفيدونا فلكم الله. كيف يكون المرء مخلصا لله تعالى في عمله؟ أفيدونا فلكم الله. أعد. يقول السائل كيف يكون المرء مخلصا لله تعالى في عمله؟ أفيدونا أفادكم الله. هو أعلم بنفسه مخلص لله في عمله إذا أراد بعمله عند الله أعلم مخلص يصلي لله يصوم لله يتصدق لله يعود المريض لله إلى غيرها. الله جل وعلا قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصا له الدين. قال جل وعلا من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبر ما في شرك أصغر فسئل عنه قال فيها. يعرف نفسه بإخلاصه لله في صلواته وصدقاته وسعي الخرافات. يعرف يجعل يعالج نفسه ويجاهد قلبه حتى تكون أعماله لله وحده. هذا المخلص. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.